يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أعزب لم يستطع الزواج ويخشى على نفسه من الوقوع في الفاحشة، فهل يجوز له أن يفعل ما يسمى بالاستمناء بين حين وآخر، وما هو الحل الشرعي له؟ الحل أعطاك الرسول صلى الله عليه وسلم الحل، قال من لم يستطع فعليه بالصوم، إنه له وجاء فصم ولو سوف لا تجد الشهوة. نعم.